بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية التي قبلها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة جاءت في معرض الرد على أهل الكفر من المشركين الذين حرموا السائب والبحيرة، وحرموا جزءا مما أخرجت الأرض وجعلوها لغير الله عز وجل، وحرموا من الأنعام ما ذكره الله في السورة التي سبقت هذه السورة، سورة الأنعام. فقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرم، الصيغة صيغة استفهام، والمراد به الإنكار والتوبيخ والتحليل والتحريم من خواص الربوبية. لا يجوز لأحد أن يمنع أحدا على جهة التحريم أو يبيح لأحد على جهة التحليل إلا بإذن من الله، أن الله فوض ذلك أو بينه أو أتى به وحي على رسل من رسله. أما أن يأتي أحد فيقول: حرمت عليكم الصوم لأنه يمنعكم من الإنتاج، أو أحللت لكم كذا أن تفعلوا كذا، فهذا ممن جعل نفسه ربا. ولذا لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، تلاها على عدي بن حاتم الطائي، كان أول إسلامه، وقبل أن يسلم تلاها عليه، قال: ما اتخذناهم أربابا؟ قال: ألم يحل لكم ما حرم الله ويحرم عليكم ما أحل الله فتقبلوا منهم؟ قال: نعم. قال: فذلك يعني، فبين له صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو اتخاذهم أربابا، والرب هو الذي يملك التصرف، والإله هو الذي يصرف إليه العبودية، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، والعبادة لا بد تقتضي ذل مع حب وخوف. فإذا كان كذلك فأيما عبادة تتعلق بالقلوب والأبدان لا تصرف إلا إلى الله سبحانه. ولا يصح لأحد أن يصف شيئا بحلال أو حرام إلا بعد أن يعلم أن الله أذن له بذلك وله فيه حكم. فأنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين حرموا الطواف وغير الطواف بالبيت بلباس أو غير لباس، وحرموا بعض المطاعم والمشارب، فقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وبينا أن الزينة هي ما تزين به المرء من لباس وحلي، وما تزين، وقلنا أن اللباس يشمل ما كان فوق الرأس وما تحت القدم، وما كان من زينة اختار لها لونا من حلي أو غيره من فاخر الثياب إلا ما حرم الله عز وجل فإنها زينة يتزين بها المرء للقاء الأكابر، ويتزين بها للأضياف ولزوجه، ومطلوب منه أن يتزين إذا خرج لعبادة ربه في الجمع والأعياد والجماعات. والله عز ولما قال الزينة ولم يقل الثياب، لأن بعض أهل العلم من المفسرين فسر الزينة بالثياب لأنها تستر العورة، والزينة أعم من ذلك وأشمل من ذلك. فمن كان له رداءان يرتدي، يعني يسموها بدلة الآن، فمن كان له رداءان يلبسهما وفيهما ما هو أفخر منه، وقصد بلباس الفاخر أن يظهر عبادة أن يظهر نعم الله عليه فهذا مأجور. ومن لبس أفخر ثيابه وأراد به الكبر والخيلاء فهذا من أفجر الفجور، والله لا يحب ذلك. ومن ترك فاخر ثيابه تورعا وزهدا فليس هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، وليست من سنته. الزهد فيما أباح الله لا ينبغي، الزهد المشروع أن تترك الفضل من المباح إن أردت، أما ترك المباح تقرب إلى الله وزهدا فهذا لا يكون. فمن ترك شيئا من المباح مما علم أنه غيره يقوم مقامه وتركه إيثارا لإخوانه من المسلمين أو تقربا إلى الله عز وجل فذاك محبوب محمود. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله. والزينة شيء مقصود للشارع، قولنا مقصود أي أن الإنسان إذا أن المسلم إذا أخذ من ثيابه الفاخرة ما كان بياضه شديدا ولم يكن ذا حمرة قانية ولم يكن ذا لون يشتهر به، وأراد به أن يتزين للجمع والجماعات، أو لبس عمامة ولبس مع العمامة قلنسوة وأراد أن يظهر نعم الله عليه أو أثر نعم الله عليه، فإنه يؤجر على ذلك ويحمد عليه. وهذه الزينة يدخل فيها الطيب والسواك وتسريح الشعر وإذهاب ما يلصق بالبدن من درن، وأن يقلم الأظافر ويتزين بثيابه ما يتزين. والمرأة خلاف ذلك، قلنا أنها تحتشم تأخذ ثياب الحشمة ومنها الطيب. وأما من أراد الزينة أن يلبس الخاتم، فالخاتم ليس بسنة إلا من لبسه اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنما كان يلبسه لأنه يختم به كتبه ورسائله. وأما إن لبسها هكذا فهذا شيء آخر، وأما إن لبسها وأراد به السنة فليس هذا من الزينة المطلوبة. ومن أخذ قلما ووضعه في جيبه ليظهر أنه كاتب فليس هذا من الزينة. ومن أخذ ساعة ويعلم أنه لا ينظر إليها وإنما يتزين بها فما يلحق بالمعصم وهو الساعد وما يلحق بالأذنين وما يلحق بالجبهة إن أراد أن يضع شيئا من الزينة فليس هذا محمود، إنما هو تشبه بالنساء. فالزينة المقصودة من أن يلبس نعلا حسنا لا وأن لا يلبس ثوبا مرقعا إلا إذا علم أنه لا يجد ثوب فذاك الذي عنده. فمن أظهر نعم الله عليه فذاك محمود ويثاب على ذلك وله أجر. ومن نهى عبدا قال انظر، ومن أراد أن يستخف بأناس لبسوا أطيب الثياب فإنما هذا في قلبه كبر. ولذا لما جاء أحد الناس يسلم على بعض تابع التابعين قال فسلم عليه، فلما رحب به المسلم عليه وجد من المسلم نوع ضيق، لأنه كان ذاك لا يلبس فاخر الثياب وهذا يلبس فاخر الثياب، فعلم الذي يلبس فاخر الثياب ما يجول في خاطر هذا. فلما علم في خاطره قال اعلم يا فلان، يعني مقتضى كلامه أني أجد في نفسي من توقيرك ومحبتك ما لا تجده أنت في نفسي، أحب الفقراء وأحب العطف عليهم وأحب النفقة. أراد أن يقول أن في قلبي من النقاء وعدم الغش للمسلمين ما لا يظن بصاحب هذا اللباس أن يزدرى به. والله عز وجل يقول في كتابه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أخرج دل على أنها مكنونة، إلا ما قال سبحانه صنع لعباده وهيأ لعباده، فدل على أن أخرج لعباده قد يكون الإخراج من البحر كالحلي من اللؤلؤ وما يلبسه مثل ما يلبسونه النساء، وقد يكون من باطن الأرض من الفضة مما يتزين به بعض الرجال، وقد يكون مما يخرج من بعض الحيوان كالمسك وغيره. الله عز وجل لما قال أخرج لعباده دل على أنه كان مكنونا. يقول سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الطيبات جمع طيب، والطيب بعضهم فسره بالحلال، وبعض أهل العلم فسره كالشافعي رحمه الله فسره بالمستلذ من المطعومات، ما يستلذه المرء وما يجد فيه راحة في طعمه قال هو الطيب. والذي يظهر كما قاله كثير من أهل السلف وأهل العلم أن الطيب غير الحلال، لأن الله عز وجل ذكر يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فوصف فجعل الإذن بالأكل مشروطا بأنه حلال وأنه طيب، وليس الطيب مرادف للحلال، دل على أنه غيره وصف آخر غير الحلال. وهكذا في كتاب الله عز وجل ليس لفظا مرادفا للفظ، إنما فيه نوع مغايرة. فلما قال سبحانه طيب دل على أن الطيب غير الحلال، فماذا يكون إذن؟ قالوا الطيب هو النافع الذي ينتفع به المرء في بدنه ولباسه وعقله، أي ما كان يضره فليس بطيب. فما كان يغيب منه العقل أو يلحق به الأذى في الجسم أو يورث بعض العلل فليس بطيب. فلما قال سبحانه منكرا على من حرم هذه الطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ورزق الله عز وجل لا ينحصر في المطعوم، قد يكون في المشموم والملبوس وغير ذلك، والله عز والمركوب. والله عز وجل قال رزق الله ما كان طيبا، من هذا الذي يجرؤ على تحريمه فينازع الله في أخص خصوصياته، ينازع الرب فيما اختص به سبحانه وهو التحريم والتحليل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقلنا السؤال سؤال استنكار وتوبيخ فلا يقتضي جواب. ثم إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي أن هذه الطيبات من المطعومات والمركوب والمشروب، وأن هذه الزينة التي أباحها الله للنساء والرجال هي للمؤمنين في هذه الحياة الدنيا، هي لهم، واللام لام الاختصاص، والاختصاص لا بد أن يكون له معنى غير معنى أنه لا يشركه معه أحد، لأنه هكذا فسر المفسرون أغلبهم ما عدا مجاهد وقتادة وفلان، وإلا قالوا أنه خالص بمعنى أنه لا يشركه غير أنه هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي هي لهم ويشركهم غيرهم فيها، وأن يوم القيامة تكون خالصا للمؤمن خالصة للمؤمنين. فأخذوا ظاهر الآية وتمسكوا بهذه الألفاظ وما بحثوا عما وراءها من معنى، وإلا يكون هذا المعنى بديهي، يعرف الناس أن مصير الكافر يوم القيامة لا يسقى إلا من صديد ولا يلبس إلا من قطران ولا يتنعم بشيء، وهذا عرفه الناس من مصير أهل الكفر، وأما مصير أهل الإيمان فلهم النعيم ولهم الجنة. فقولهم إن هذا خالص إنها للمؤمنين يشركهم غيرهم، فإنما هو أخذ اللفظ بظاهره ولم يبحث عن غور معناه، ويكون من باب تحصيل الحاصل، وإنما المراد والله أعلم أنها هي خالصة، إنها للمؤمنين، أي أن الله أباحها للمؤمنين وأجازها لهم، فإن أحد شركهم في ذلك يلحقه إثم. أما المؤمنون إذا استعملوا هذه الطيبات وهذه التي أخرجها الله عز وجل وقاموا بشكرها، أي أنهم استعانوا بها على طاعة الله عز وجل، فإنهم ينجون ويتنعمون، والله أذن لهم باستعمالها ولم يأذن لأهل الكفر. فإذا شركهم غيرهم من أهل الكفر فإن الله لم يأذن لهم، إنما جعلها خالصة للمؤمنين، هم الذين أذنوا لهم. ولذا تجد الآيات التي فيها يا أيها الناس مما يتعلق بتحريم الأطعمة يجعله الله مشروطا بشرطين: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا طيبا جملة حالية، والحال قيد لصاحبها، أي أن آكل الطيبات وآكل ما رزقه الله عز وجل إنما أذن لكم أن تأكلوه بشرطين، لأن الأوصاف والأحوال هي شروط، فإذا قلت اعطي زيدا راكبا لا يجوز أن تعطيه وهو قاعد، وإذا قلت أطعم فلانا جائعا لا يكون إطعامه إلا عن جوع. فلما قال سبحانه حلالا طيبا دل على أن الله لم يأذن لأهل الكفر أن يستمتعوا بشيء مما أوجده الله في الأرض إلا بشرطين: أن يكون حلالا وأن يكون طيبا. فالخبائث محرمة على جميع الناس كافرهم ومسلمهم، وأما غير الخبيث فالله عز وجل لم يأذن لأهل الكفر أن يستمتعوا به، لم يأذن إذنا شرعيا، لو كان إذنا كونيا لمنعهم من ذلك. ولذا إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، سأل الله عز وجل أن يخص ما أخرجت الأرض من الطيبات، أن يكون هذا الرزق لأهل مكة والمؤمنين ومن اتبعوه خاصا بهم بالمؤمنين. فالله عز وجل قال: ومن كفر. أما من كفر قال سبحانه: فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال سأمتعه، أي أنه سيتمتع ووراء ذلك حساب، فدل على أن الحلال الطيب في هذه الدنيا إنما هي خالصة للمؤمنين، وأهل الكفر لم يأذن لهم بذلك. وكل ما أخرج الله من الأرض وما جعله من رزق ما ينبغي لمسلم أن يستعمله إلا ويصحبه شكر، وشكر النعمة أن تعمل بمقتضاها تستعين بها على طاعة الله. فمن استعان بهذه النعم على معصية الله عز وجل فإن الله سبحانه لم يبح بحال. ولذا لا يجوز لك أن تبيع الطعام لمن تعلم أنه يستعين به على معصية، فلا تبيع السكر ولا تبيع عصير العنب لمن يتخذ ذلك خمرا، ولا يجوز لك أن تبيع الطعام لمن تعلم أنه يأكل به ليستعين به على طغيان وظلم وزنا. فمن علمت أنه يعمل هذه في معصية الله فلا تعنه على ذلك، كما لا يجوز لك أن تعنه على أكل الخبائث. فإذا كانت الإعانة محرمة فالذي يتناول هذا المحرم ولا يأتي بشكره فإن الله لم يبح له بحال. ولهذا كان كل إنسان يوم القيامة يسأل عن هذا المال أين صرفه، فإن صرفه غير شاكرا له فإن الله يسأله حتى عن النعيم، حتى عن الماء البارد. فمن لم يشكر الله على ما أنعمه فإن الله سائله يوم القيامة، ومن تعرض لسؤال الله عز وجل لا ينجو. ودل على أن قوله سبحانه هي للذين آمنوا، أي أنها لهم مأذون لهم لا لغيرهم، فالله لم يأذن للكفار. ما عدا لما أذن لهم سبحانه بذلك فهمنا أن ما بأيدي الكفر من أموال هو رزق الله عز وجل، ورزق الله يطلق على المحرم ويطلق على المباح، أما الحلال فذاك هو الرزق الشرعي الذي تأكله وتتصرف فيه، وأما الحرام فذاك رزق الله عز وجل ولم يأذن بصاحبه أن يستعمله، فإن كان مغصوب أو مسروق أو محرم أو خبيث فقد يرزق الله الحرام كما يرزق الحلال، وأما الحلال فهو الذي أذن الله فيه بالتصرف، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف في الشيء شرعا، فمن عجز أن يتصرف فيما تحت يديه شرعا بأن الله لم يأذن له أو لم يبح له أو لم يجز له أن يبيع هذا الأمر على هذه الشاكلة، ولا يصح أن يهب هذا لأحد لأن فيه مضر أو فيه محابات، فدل على أنه مخالف لأمر الله لم يأذن له، فلم تكن له تلك القدرة الشرعية. والمال في يد الكافر مال غير مأذون له، فلو جاء كافر آخر وسرق هذا المال من هذا الكافر ثم عرض السارق هذه البضاعة للناس لهم أن يشتروها، جاز للمسلم أن يشتريها لأن الأموال بينهم ليست مما أباحها الله، بخلاف لو جاء مسلم فسرق من ذمي كافر لا يجوز لك أن تشتريها ولا تقربها، فإنها لم يبح الله عز وجل، لأن ذاك عاهدته فأمنته على بدنه وماله. ولذا سمى الله عز وجل ما يستولي عليه المؤمنون في جهادهم من أهل الكفر سماه فيئا، والفيء هو الأمر الذي يعود، فكأن المال عاد إلى أهله الذين أذن الله لهم بالاستمتاع فيه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أما في هذه الدنيا فمن شارك المؤمنين في هذا الرزق فإن عليه تبعات سيسألهم الله عز وجل. ولذا قال ولذا تجد في كتاب الله واشكروه غالبا مقرون بهذه الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأن العمل الصالح هو الاستعانة بهذه الطيبات على الرزق. وكذلك يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وشكر الله أن تستعين بهذه الطيبات على طاعة الله عز وجل. فمن متعه الله بشيء من هذه الدنيا واقتضى بموجب هذه النعم أن يعمل بشكر الله عز وجل فذاك لا يلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم كلوا والبسوا وتصدقوا، يعني كلوا ما شئتم والبسوا ما شئتم وتصدقوا بما شئتم إن لم يكن إسراف ومخيلة، إذا ما فيه كبر وعلو على خلق الله ولا فيه كذلك تبذير وخروج عن الحد. ثم أخبر الله عز وجل أن هؤلاء إن شاركوا المؤمنين في هذه فإن يوم القيامة تكون هذه خالصة للمؤمنين لا يشركهم فيها غيرهم. ثم قال سبحانه كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كما فصلنا لكم فيما سبق ما حرم الله عز وجل وما نهاكم عنهم من الخبائث وما أمركم به من مجانبة الشيطان، وحذرناكم أنه يراكم هو وقبيله فإنه يكمن لكم في منعطفات الأهواء وغيرها احذروه وخذوا أهبتكم له. قال سبحانه كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، فدل على أن من عنده علم علم حكم الله في المسائل فكان علمه يقوده إلى خير فيعمل بما أمر الله، ومن جهل ولم يعمل فإنه يقع في مثل هذه المحرمات، والله عز وجل لن يفوته أحد ولن يسبقه أحد. كذلك أي كهذا التفصيل نفصل آيات الله عز وجل لقوم يعلمون. نعم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما أداة حصر، إذا قلت إنما العالم زيد هي بقوة قولك لا عالم إلا زيد، أي أنك نفيت العالمية عن غير هذا الشخص وحصرتها فيه. فقال سبحانه انظروا في هذه الأربع: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة إذا قرنت بإثم وبغي وظلم وعدوان دل على أن لها اختصاص في هذا المسمى. فالفاحشة هنا المعني بها الزنا وتوابعه